Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve min da'a bi davetihi ve tede bi hedihi ve senne bi sünnetihi ile yevmiddin ya ba'd. Ve yekulullahu teala fi kitabihil kerim. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا عزيز ربنا يا رب وياك تفضل والله دلوقتي في مشكله بس معايا والله تخنا يعني حصلت لي كده يعني ايه المشكله المشكله اللي انا حد جه صحابي وقال لي انت عندك جن يعني زي سحر وكلام زي كده لا تلتفت واولادك وزوجتك وكده يعني لا تلتفت لكلامه ابدا لا تلتفت لكلامه واكثر من ذكر الله ودلوقتي طب يا شيخنا دلوقتي حصل مشكله معايا انا ومراتي ومفاده كبيره وخناقه كبيره جدا جدا امور مقدره حسن اخلاقك وهي تحسن اخلاقها بس انا رميت عليها اليمين واحنا في وسط الخناقه وخناقه كبيره جدا جدا يعني والله اذا رميت عليها اليمين وانت تملك عقلك وامر نفسك الطلاق واقع شكرا السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة بركات ودي الشيخ كيف الحال؟ الحمد لله تفضل. شيخ التخفيض بالصورة اللي أنا هسألها حضرتك هل هي حلال أم حرام؟ الصورة إنه مثلا التلاجة مثلا ب 8000 بيدفع 3000 مقدم وال 5000 الباقي بيدفعها مثلا على 10 أشهر. هل هذه الصورة جائزة أم غير جائزة؟ أعيد حضرتك الثلاجة مثلا ب 8000 الثلاجة ب 8000 ايوه بعد بعد حضرتك بيدفع 3000 مقدم هتبقى 5000 5000 دي التاجر بيقسطها له على 10 شهور بكم؟ لا سيدنا بما قيمته؟ يعني هو الثلاجة بقول لك ب 8000 ايوه العشر شهور عفوا قصة ال 5000 المتبقية بكم؟ بالسيدة مثلا ولكن مثلا السيدة يزود 10 يزود 1000 لا يجوز بالتوصيف الذي ذكرته لا يجوز انما في اول الامر لو قال له الثلاجة ب 10000 على سنتين هو حر لكن مش مشكلة هو بيدفع جزء من الثمن الثلاجة والباقي بيكفر قلت لك لا يجوز ايوه ربي يبشرك يا مولانا جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ هسألك سؤالين وجاوب عليا بعدين هسمع عن طريق التليفون لو سمحت يا شيخ لو واحده لمست نجاسة اثناء البوكس او اثناء الوضوء تعيد من الاول تبدا من الاول ولا تكمل وضوء او غسله تكمل غسلها يعني عفوا خرج منها ريح ولا شيء؟ لا لا، لو لمست نجاسه كده السمك مستفز، تبدا تبص من الاول ولا تكمل غوص وتغسل ايدك. لمست نجاسه يعني لمست العوره؟ لا، لمست نجاسه مثلا في المكان اللي بتغتسل فيه كده اجت على نجاسه، تغسل ايدك ولا تكمل الغوص ولا تبدا من الاول؟ تغسل الله وتكمل غسل. لكن إذا كانت مست الدبر أو القبل الأمر اختلف شيئا ما. طب لمسهم يا شيخ بنجاسة، هي تبدا تغسل من الأول؟ قلت لك لمس ماذا؟ لمس شيء خارجي. ما أنت أسئلتك غامضة يعني. لا يا شيخ، يعني إيه واحدة لمست نجاسة وهي بالسامي؟ على نجاسة أثناء الغسل أكمل الغسل. كمل الغسل، كمل الغسل. شكرا. اللمس القبل أو الدبر يبطل القبل. الخلاف قائم في مس القبل أو الدبر يبطلان الوضوء أو لا يبطلانه. لا، أنا بقولك على الغسل يبطل ولا لا يبطل. لا، الغسل الغسل لا يبطل. طيب يا شيخ، لو واحد قال لي بطل عشان بيبك على الدوام وجت في يوم وطلعت نفسها ورجع رجعها تاني. عفوا عفوا، سؤالها مكرر ومتعبة الأخت. سؤالها مكرر ومتعبة وتسأل عنه يوما بعد يوم. إذا أغلقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضلتي الشيخ، أنا يعني مقطع مام الزوجي الله يرحمه، لأن كان خطر مام يا وائل اتق الله يا وائل، أنت ما أنت عارف طول بالك حيث يحتاج المقام إلى إطالة البال، لكن جدل لا يا وائل. لا يا وائل، المسألة لها فقه يا وائل. أنا بتساعدني بمبلغ لأولادي يا فضلتي الشيخ، وبعدتني أنا قطعتها. أعيد السؤال. أعيد السؤال يا أختي. أم زوجي الله يرحمه كانت بتساعدني بمبلغ لولاد ابنها الله يرحمه. طيب. عايرتني بالمبلغ ده يا شيخ، وبعد كده أنا قطعتها. هل أنا بقى سمع على القطيعة دي؟ لكن ولادي بيزوروها عادي. قطعت المبلغ يعني ولا إيه؟ قطعت المبلغ وعايرتني إن هي كانت بتبعت لي المبلغ ده، فأنا شلت منها وقطعتها. من أعرف بس هل أنت عملت شيء يستدعي لها أن تمن بالذي تعطي ولا إيه؟ والله يا فضيلة الشيخ، أنا رب سبحانه وتعالى هي ظنت إن أنا هي كانت قالت لي إن هي هتقلل المبلغ، فأنا بقول لها شكرا، فافتكرتني إن أنا بتريق، لكن قسما بربي يعني ربنا أعلم بالنيات. خلاص أصلحي. يعني أنا مش نيتي كده، هي افتكرت إن أنا بتريق وبقول لها شكرا، وراحت معيراني بقى بالمبلغ، فأنا قطعتها. أصلحي ما قد أفسدتيه. أصلحي ما قد أفسدتيه، أنت متسببة في الفساد. أصلحي ما قد أفسدتيه واذهبي إليها واعتذري إليها. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. ربنا ربك من عليك يا رب. وعليك يا رب. ربنا يزيد في عمرك يا رب العالمين. في طاعة الله. سيدنا الشيخ، كنت عايز اسأل عن قاعدة الحكم يدور مع الدليل وجودا وعدما. مع العلة ولا مع الدليل؟ مع العلة. يعني مثلا لو الحكم اللي هو التصوير او رسم صور ذوات الارواح. حبيبي اسمع الكلام بس. اسمع الكلام. مسألة الحكم يدور مع العلة لا تضطرد. نعم، هناك مسائل الحكم يدور مع العلة، وهناك مسائل تعبدية لا تعليل لها. يعني مسائل العبادات لا تقول الحكم يدور فيها مع العلة، لا يلزم أن يدور الحكم فيها مع العلة، تأخذ ذلك. لكن هناك مسائل الحكم يدور فيها مع العلة، مثلا لا تصوم المرء أو زوجها شاهد إلا بإذن. إن علا إن قد يحتاج إليها لمعاشرتها ويستلزم الأمر أن تستأذن، لكن هل أن زوجها مريض مقعد تماما لا يأتي النساء، فالاستئذان قد لا يجب حينئذ لعدم وجود ما يحتاج إليه الزوج. إن عللنا بهذه العلة، لكن في مسائل أخرى الأمر فيها يستلزم تفصيلا. مثلا سفر المرأة بمحرم، والنهي عن سفر المرأة بدون محرم. نهي عن سفر المرأة بدون محرم يقول كثير من العلماء ذلك لأن المحرم يؤمنها، ليس المحرم يؤمنها، فلذلك يمنع بعضهم المحرم الأعمى. يقول المحرم الأعمى لا يستطيع أن يؤمن المرأة. فقالوا هنا الحكم يدور مع علتي، ففي مسائل الحكم يدور مع العلة، ومسائل تعبدية لا يسلم بها. طيب يعني مسألة يعني فيها تفصيل واسع. في حكم الموسيقى لو قلنا ان العلة كما قال العلماء ان العلة في ان الموسيقى بتثير الشهوة للإنسان. عفوا قولك هذا ارتجالي وغير مقبول. من العلماء الذين قالوا ذلك؟ لا هو ده اللي انا قرأته. من هو العالم اللي قال ذلك؟ لان ابسط شيء واحد يقول قال العلماء. من العلماء؟ ما تجد علماء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل. الحمد لله، تفضل. لو تكرمت بالنسبة للأذكار اللي هي الداء أعداد، يعني قالت سبحان الله 100 مرة أو الأذكار الثانية اللي هي بالأعداد 100 مرة 100 مرة. لازم ال 100 مقتصرين ولا ممكن مثلا يعني مثلا أنا في بالي وقاعد في الشغل بخش الدوام بقوم اللي بفصل أرجع وأكمل ولا لازم 100 على بعض؟ لا ممكن. من قال سبحان الله وبحمده في يوم ممكن نجزئها، يعني في أذكار من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة ممكن نجزئها على مدار اليوم. ونفس من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد برضه على مدار اليوم ولا لازم نذكر 100 برضه؟ لا على مدار اليوم أيضا. جزاكم الله خيرا. حياكم. يقول أخرجت زكاة مالي والحمد لله، لكن تبقى مبلغ بسيط، يعني ينبغي أن تعرف كلمة بسيط كبير مبسوطة يعني كبيرة، الأرض يسمونها البسيطة، لكن ما يقصد مبلغ يسير، هل يجوز أن نخرجه في دولة أخرى؟ يجوز إذا كان سيصل إلى مصرفه في تلك الدولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا إسلام اللي بكلم حضرتك دايما. اتفضل يا إسلام. أنا ما عنديش سؤال، بس أنا مستسر لها، يعني كنت عايز أسمع صوت حضرتك وأتكلم على حضرتك، ربنا يديك الصحة. سلمك الله من السوء المكروه. وبعدين والله يا شيخ يعني بعد نعمة السلام علينا والله الحمد لله، حضرتك نعمة أقسم بالله علينا كلها. الله ينعم عليك عليك بالإيمان. عشان حضرتك بتنسى الدين بتاعنا وبتعرفنا الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ. يا إسلام، إسلام. تفضل يا شيخ. يعني لا تذهب للسيد البدوي ولا تسأل غير الله يا إسلام. الحمد لله يا شيخ، اتعلمت من حضرتك والله الحمد لله ان قدام الصوفية مدلسين والأشاعرة والفتاءات دي كلها الحمد لله. انا بتتابعش غير ان الذين تدعون من دون الله، اكمل كده يا اسلام، مش حافظ لا بس عارف. ايوه، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. الله يبارك فيكم. شكرا الله حسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. تفضل الله يحفظك. شيخ أنا في الثانوية أريد منك طلبا طويلا، يعني تفضل. أنا أريد أن أحضر لك مجالس العلم. تريد إيه؟ مجالس العلم. تريد مجالس العلم؟ أحضر مالك. طيب من أي البلاد أنت؟ أنا من أبو كبير. أبو كبير؟ نعم. طيب ما أنت عندك أهل علم كثيرون في أبو كبير. نعم. عندك الشيخ عمرو بن عبد البديع، حبيب الشيخ نور، الشيخ نور شعلان، عندكم مجموعة كبيرة الحمد لله. نعم. ومن الكبار أيضا عندكم ناس كبار السن على علم. لكن يعني الوقت عندهم مضغوط صراحة، يعني كل الوقت المضغوط يعني عندهم. يذكرهم بأن يبذلوا مما آتاهم الله وإلا سيسلب الخير منهم. طيب شيخ انا بدلنا عن حضرتك خالص مش بسرد عليا ايه الاوقات اللي بتكون فاضي فيها بسرد؟ والله ما انا عارف ايه الوقت اللي انا فاضي فيه لان مش فاضي ابدا. نفس الرساله بس قل اخوك صاحب ابي كبير. نعم وان شاء الله طرق باذنك يا رب. جزاكم الله خيرا ورفع الله قدرك. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. الله يكرمك. كنت عاوز بس اتوقف كده عن حاجة كده في النقطة. اتفضل. حاولت اصلا ان انا اتزوج اثنين يعني. عندي الزوجة الأولانية. الأولى. عندي الزوجة الأولى عندي أربع أولاد. الزوجة الثانية ما فيش يعني إنجاب حاليا دلوقتي. كنت عاوز أعرف أصلا يعني الزوجة الأولانية مثلا لو في مصاريف مثلا بتشتري أولاد. طبعا المصاريف الخاصة لكل زوجة عدل، لكن الأولاد لهم مصاريف خاصة. يعني إذا تدي لهذه سعاد 1000، إدي لسعدية 1000 مثل سعاد، يبقى الأولاد لهم مصاريف خاصة. أتفق كده فعلا. بس اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك خير؟ الحمد لله. الله يبارك. بقول لحضرتك يا شيخ. الحمد لله دلوقتي يعني ربنا انعم عليا من عليا بالالتزام. الاستقامة. ايه؟ اسمها الاستقامة او الصلاح. احسن من الالتزام. من عليا بالصلاح الحمد لله. الحمد لله. يعني حاليا حاسس ان انا عايز اخدم ديني شوية واخدم الاسلام واخدم، فانا حاسس انا عايز اتعلم عن ديني. وفي نفس الوقت صراحة بشوف اي كتب اللي ورا الشيوخ او العلماء فصراحة بحس الموضوع صعب شوية. لا لا اسهل ما يكون لان ربنا يعني انا الصراحة شايف كتب اللي ورا دي خايف اصلا. خايف من ماذا يا اخي؟ شوف يا اخي حاسس كتير. لا لا في عندك كتاب مختصر نافع جدا، كتاب الله القرآن وحديث السنة عن رسول الله، تقرأ وتطبق. بس زرنا إن شاء الله وبإذن الله الأمور أسهل من تتصور بكثير إن شاء الله. بإذن الله إدعي لي طبعا شيخ بالله عليك بالتوفيق. أنت منين يا حبيبي؟ إيه من إسماعيلية. الله يوفقنا وياك. الله يصلح حالك. الأمور سهلة وطيبة خالص. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أنا بشفع في حفظه والله. إن شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ. سؤال تاني معلش. تمام يا شيخ؟ اتفضل. دلوقتي أنا يعني ناوي أفتح محل أحذية إن شاء الله. الموضوع كده من الأفراح ده شغلني شوية يعني مش عارف أجيبها أبيع منها ولا لأ. موضوع اللي هو الجزم اللي هي بتاعت تثبت على بدل الافراح، حاسس ان ده تعاون على الاسم شويه ان هو ياخدها يروح يلبس فيها في الفرح يعني. والله انا ما اعرفهاش. ما اعرفش جزم الافراح. انا لا افهم. هي جزمه عاديه، جزمه عاديه بس هيلبسها يروح بيها فرح. ايه المشكله؟ اروح حفله يعني. هيروح فرح فيه اغاني ومهازل. يا عم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. بيع الجزم ما عليك مشكله. وفي مشكلة تانية. ايه؟ الكوتشيات في نوعية كوتشيات بجيبها ببيعها بتتلبس على بناطيل برضو معينة، يعني هو ستايل الكوتشي بتتلبس على بنطلون معين يعني. لا لا. المصرية كده فرافير مش عارف تفهم المعنى ولا لا. لا انا مش فاهم بس المهم بيع من عالي وبيع الجيل ما فيش عليك مشكلة ان شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. كنت عايز اشوفنا في رباوة اتنين يركب. نعم. الو. ماذا عندك؟ مرحبا يا علاء بيه. في رقية تعملين رقية جماعية كده يا شيخنا؟ رقية جماعية؟ ايوه نعم. وبعدين ايه صورة الرقية الجماعية دي؟ يعني نساء قاعدين في عاملين مكان واسع وفي نص المكان ده حاجز مكان للرجاله ومكان للنساء. ايوه النساء دول كلهم قاعدين على بعض والرجاله لوحده. طبعا الراجل ينزل في وسط النساء دول مثلا بيحط يده على واحده بدون تجري بيمسكها من ايديها ويجيبها ويدس ويرقدوها على الارض ثلاث مشايخ مثلا بيمسكوها، واحد يمسك ايديها من هنا، واحد يمسك ايديها من هنا، واحد يمسك دماغها، وواحد يمسك رجليها، وواحد ثاني شيخ مثلا يحط رجله على الرحم او على فم المعده ويدوس عليها. لا لا لا، كل ده الرقيه. الرقيه غير شرعيه. وواحد ثاني محرمه بيقرا القران. رقيه محرمه يا حبيبي. وفي وبيرش عليهم يا شيخنا، بيبقى الهدوم بتاعتهم حتى لو هي منتقده بيبقى الهدوم بتاعتها لازقه في جسمها. يعني بص جراد المية زي نبيل مية عليها هنا ولا ايه؟ مية دي بيقرئين عليها في يعني حاجات كبيرة كده زي البراميل كده، ويجيبوا منها ويرصوا عليها او يجيب جردل ويزلق بالشفشق. يا اخي الكريم، هذه رقى غير شرعية. وبيلمسوهم برضه بدون شيء. قلت لك غير شرعية. طيب يا شيخنا الله يكرمكم، واخدين فتوى من مشايخ كبار في مصر. انا ما اعرف المشايخ الكبار ولا اعرف فتوى، انت تسالني اجبتك. طب اللي ما هم يا شباب اربع اربع رجال يا اخي يمسكهم راعي اللي رجله على رحمه واللي رجله بيصلي على النبي يا اخي، كيف كده؟ نعم يا شيخنا. يعني قلت لك رقيه غير شرعيه ومحرمه. طب بالنسبه للشيخ اللي بيدوم الرقيه ده، شيخ كبير يا شيخنا اللي بيدوم الفتوى دي؟ انا اعرف الشيخ الكبير، ما تكمل شيخ كبير ضال يعني. خلاص أربع رجال يمسكون كل واحد منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش الشيخ، كنت عايز أسأل على حاجة. أنا كنت شريكة مع حد وخلاص مش عايزة أكمل شراكة، هل في آخر بيني نفض الشراكة؟ لا، إلا إذا كان بينكم عقد ملزم فليلتزم الأطراف بالعقد الملزم. يعني فترة معينة؟ في عقد مكتوب، عقد شراكة مكتوب تلتزم. لا لا، مش عقد شراكة مكتوب. خلاص ما في مشكلة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله دائما يا رب يحسن حالك. كان عندي سؤال بس. تفضل. هل النية شرط من شروط الإمامة؟ الإمامة؟ يعني ايه النية شرط من شروط الإمامة؟ لا اقصد يعني هل النية شرط من الشروط التي لابد من الإمام ان ينويها، يعني ان يطلب الناس جماعة؟ تلقائيا العمل ينم عن النية. نعم، يعني مثلا يعني كان في شخص يطلب في المسجد، يعني يتلفظ بالنية يعني ولا ايش؟ لا يعني اقصد يعني كان في شخص يصلي في المسجد، فذلك الشخص دخل اليه شخص اخر فجعله امام. يعد النية يعني. فهل يعني يعد النية من صلاة صحيحة؟ يعد النية يعني كان يصلي منفردا فدخل خلفه شخص، يعد النية الى جماعه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. شكرا يا هبه بنت محمد صبري. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يعزك، الله يحفظك. وياك، تفضل. والله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في الغلاب، الحديث صحيح ولا؟ لا، هذا الحديث معلول عله الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله. لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق، واختلفوا في تفسير الإغلاق، فمنهم من قال الإغلاق الإكراه، ومنهم من قال الإغلاق الغضب الشديد، وقال بعضهم الإغلاق الذي يغلق على عقلك فيجعلك تتصرف كأن لا عقل لك، وهذا الأظهر. وفي طلاق الغضبان خلاف، أو عفوا أقول تفصيل، والله أعلم. طب حضرتك يا شيخنا دلوقتي لما عوزة أسأل فيها أسأل لمين؟ يعني موضوع الأساس أسأل مين؟ أي عالم في بلدك. طب ما حضرتك عالم في بلدك. اسألني سؤال. أنا دلوقتي حصل مشكلة كبيرة جدا جدا معايا أنا وزوجتي، وما كنتش في وعي ودقيت نفسي في الجملة خلص وضربت ناس وشتمت ناس، وواحدة شتمتني وكلام زي كده وأنا بضربها، فرمت عليا الطلاق وأنا ما كنتش الصواعي الصواعي يعني. يعني إذا استحلفناك بالله تقسم بالله العظيم أنك طلقت ولم تعي ما تقول إلا بعد أن طلقت ولم تقصد الطلاق، تستطيع تقسم؟ أيوة طبعا أقسم. خلاص أقسم لهم وبهذه المثابة لا يقل أمر الله. نحترز لهم أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ كيف الحال؟ الحمد لله يا رب دايما يا رب. لو سمحت الشيخ عايز اسأل عن في حاجات منتشرة دلوقتي اسمها الروحانية والنورانية وفتح البصيرة والكلام. هذا سحر. يعني كل ده من ضد السحرة والمشاوسين. كلهم دجالون. قطع الله دبرهم. أولئك الصوفية الخبيثة تنتشر هذه الأيام. وغدا أهل الشرك ينشطون الذين يدعون مع الله إله آخر. برامج التواصل الاجتماعي كل دلوقتي يقول لك أنا روحاني أنا نوراني. ما هو دايرة الأيام دي ما أعرفش إيه الخيبة اللي حلت على الناس الأيام دي. بعضهم يقول يذهب إلى الموالد ويسأل غير الله، يسأل غير الله ويقول مدل يا فلان، وآخرون يتجهون إلى السحر والشعوذة والدجل، وأصبحت الأمور مهازل هازل في الدين عياذا بالله. انتبه انتبه انتبه لدينك. الشيطان يعني اقسم لا يحتنكن ذريته الا قليلا، يعني اقسم الشيطان سيضع كان سيضع اللجام في فم بني ادم ويوجههم كيف يشاء. هذا الحاصل والله شيخ دلوقتي البرامج كلها اللي هي المشكله ان هؤلاء السفهاء هؤلاء أهل الضلال يحاربون التوحيد، يحاربون التوحيد أسرار والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم كنت عاوز أكلم الشيخ. أنا لست أفندم، اتفضل تكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا بيجيلي كده وقت ما بسمع الرقية جسمك بتهز ومفيش عفريت تطمئن، يعني إيه اللي بيحصل يعني لما تسمع الرقية؟ إيه اللي بيحصل؟ أنت متوهم إن راكبك عفريت ومفيش عفريت راكبك ولا حاجة؟ الحمد لله. لا بيحصل انتشارات جسم جديدة، وأولا كده أنا بروح في النوم ساعتها بالأول خالص، وبعد فترة لقي نفسي بلاقي جسمي بينتفض كده. والله أنا مش عارف إن العفريت بيخليك تروح في النوم، يعني ما أعرفش كده، يعني ما أعرفش إن هذا دليل على وجود العفريت في جسمك. ارق نفسك بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد، وادخل في يديك وافتح رأسك وجسمك ثلاث مرات. طيب انا في شخص انا عارف ان هو بيقول ان هو معاه جان يعني وكده. ايوه بعدين ده اللي معاه جان ده عايز يضلك ولا ايه؟ مش يضلني، هو انا كنت بتكلم معاه بالصدفه كده ولقيته بيقول ان وتمتم بكلام كده، حسيت وجع في ظهري ساعتها كده، ويومها برضه قبل ما انام يعني ايه يعني دخل عفريت ظهرك ولا ايه؟ ما تصحصح معانا الله يحفظك. هو بيتكلم معاك خلى العفريت يدخل فيك يعني ولا ايه؟ فاهم انت راجل مسلم ولا كافر؟ انت راجل مسلم، من الذي يكشف الدر ويجيب المضطر؟ الله. خلاص كن واثق في الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ارق نفسك وعود نفسك ولا تلتفت لهؤلاء. الرجل لما يجي يجد واحد ضعيف مثلك يبدا الشغل عليه ويضحك عليه، هذا يبص في عينيك ويقول لا ده في عفريت في عينيك، تذكره وشوف واضحك عليك وانت مش فاهم اي حاجه، وخرج ودخل وكلها ولا انت عارف خرج ولا دخل ولا اي حاجه. الله يبارك فيك. جالي دوالي صاب بدون مقدمات، وكنت قرات بشيخ اسمه عفريت بس انت نفسك يعني عفريت بقى دخل رجلين وعمل لك دوالي. يا اخي يا اخي الناس استناروا الحمد لله، انت لسه عايش في ظلمات. بارك الله فيك، انتبه لنفسك انتبه لدينك لا تخدع. السلام عليكم. ايه اللي جاب الدوالي العفريت دي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. دلوقتي يا شيخنا والدي عايزني نحل لحيتي عشان خاطر خايف عليا من امن الدوله وال مع ان انا راجل معايا في الدوله ورباعي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وليا انتم على اي حزب ولا بتاع، ولكن حتى واحد نعرفه في شارعنا نفس القصه. كل يوم ده يروح يتصل عليه ويروح تحقيقات وحاجات بتاع. هل نسمع كلام والده ونحل لحيته وخلاص ولا؟ والله اثبت على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي قال احفظ الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، ليا ابن داخل الجامعة السنة دي ان شاء الله، وهو يريد ان يتحقق في الدين. انا وجهت لكتب الميسر لأم جميل بناء على توجيه حضرتك للناس تطلب العلم. ابنك؟ طيب تفشي. ابني عايز يطلب العلم الشرعي يتفهم. ايوه. عشان يعمل. وبعدين. طيب الفقه الميسر لأم جميل بالنسبة للحديث والتفسير. ايوه الحديث انت منين يا اخي؟ من دمياط. نفس دمياط ولا كفر سعد؟ لا من دمياط الجديدة. طيب الله يكرمك، انا قلت اذا كنت قريب مني اجهز لك مجموعه كتب، لكن عموما هذا في الفقه. التفسير عندك مختصر تفسير ابن كثير سهل ويسير ان شاء الله، وعندنا ايضا تفسير ان صنعته سهلا مختصرا اسمه تفسير ربانيين، كثير من الصور والحديث اقرا في رياض الصالحين. تعالى زورنا نجهز لك مجموعة كتب طيبة إن شاء الله. هديه. لكن صعب عليا جدا يا شيخ مصطفى. طيب يعني أكثر حاجة شايل همها الإلحاد والتنوير والكلام ده، عايز كتب في العقيدة بإذن الله. بس زورنا بإذن الله. بإذن الله. أبشر. قول لي يعني قول لي على اسم الكتاب يا شيخ مصطفى. كتاب في إيه بالضبط؟ في دفع الشبهات يعني عن الإسلام ولا إيه؟ أيوه تمام. يعني قلنا كان عندنا مجموعة كتب لنا شبهات، دفع شبهات عن الإسلام، موجود عندنا ماشي. كتب كتير. طيب طلب أخير يا شيخ مصطفى. ها واحد وقع حق يعني اغتابني بمعنى صح، وطلب مني ان انا اسامحه، ايه افضل يعني ردة فعل شرعية ارد عليه؟ اسامحه ولا اسامحهوش؟ والله فمن عافى واصلح فاجره على الله. طيب رجعت تسامحني يا شيخ مصطفى. سمحت الله. يا أخوة نحذر المسلمين من يحاك الآن بمعتقدهم، فالصوفية الضلال الذين يزعمون أن الأموات يكشفون الضر ويجيبون المضطر بدأوا ينشطون، وكذلك السحرة والأشاعرة أيضا بأباطيلهم بدأوا في الظهور كرة أخرى، لكن كيدهم جميعا في تباد ان شاء الله. سامرك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى. نعم. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. اسأل الله ان يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. امين يا رب. انا من المغرب. يا مرحبا واهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة أموالها لأمها؟ إذا كانت أمها من أهل الحاجة والمصارف الثمنية جاز. هي عندها بعض المال لكن قليل لا يكفيها. إذا تكون مسكينة والمسكين من المصارف. يعني لا يجوز أن تمسك عليها تعطيها من الزكاة. لا. البنت لا تلزم بالإنفاق على أمها. أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاك الله خيرا. وياكم إن شاء الله مطهورين، يقول هذه سبيلي مطهورين إن شاء الله بإذن الله للباطل الآمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بك ومرحبا. لك لقد ضايع يا شيخ مصطفى، أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحسن فيه وفقنا. سؤال يا شيخ مصطفى، هو الرسل من الجنازة دي طريقة معينة ولا مجرد بس في طريقة؟ في يعني طريقة إن فعلتها تساب، ما فعلتها لا تأثم، لكن الطريقة التي تجزئ ادخل تحت الدش، ارمي نفسك في بحر، ارمي نفسك في نهر نويا نويا رفع الجنابة، ترتفع بذلك الجنابة. لكن هناك سنن إذا أردت أن تتبعها فهي أفضل وأحسن وأثوب. على سبيل المثال تبدأ تغسل العضو غسلا جيدا، وبعد ذلك تغسل يديك غسلا جيدا، وبعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة مبتدئا باليمين باستثناء رجليك، بعد ذلك تبدأ بشقك الأيمن، ثم سائر عفوا بعد أن تتوضأ ثلاثا تأخذ ثلاث عضو من الفرجين. طيب أنت تبدأ تغسل عضوة الفرج غسلا جيدا، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، وتأخذ ثلاث حفنات تخلل رأسك حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تبدأ بشقك الأيمن ثم سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هذه السنة إن فعلتها تثاب، وإن غمرت نفسك بالماء أجزى أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اعتزلهم وقال أصابتني جنابة ولا ماء، فأتي النبي بذنوب من ماء جردل كبير، قال خذ فافرغه على نفسك. فهمت؟ فهمت. سؤال آخر بعد إذنك. ماشي. ألو؟ نعم اسأل. أنا والدي توفى من وأنا صغير، كانت والدته عايشة. طيب أسماء إذا استسمحك لما أقول والدي، قل والدي رحمه الله. والدي رحمه الله توفى؟ إيه. وأنا صغير. نعم. وجدتي كانت عايشة اللي هي أمي. طيب جدتي توفت من قريب، ولي أختين، والدي لي أختين، رحمه الله لي أختين ولي أخ. ف يعني عملنا إعلان وراثة وكده، فهم بس هم مش عايزين يدونا حاجة. يعني عملنا إعلان وراثة والدولة حكمت لنا اللي هو طيب السؤال يعني إن في حكمنا إيه؟ حكمنا إيه في الشرع إحنا ك يعني ناس مسودين يورثون ناس، ارفعوا لهم قضايا. يعني هل إحنا لينا سلام هم مقتنعين إحنا مالناش ورث؟ عفوا أنت إيه تاني؟ عفوا أبوك مات قبل جدك؟ لا جدتي أم أبوك مات قبل جدتك؟ أيوة بالضبط. أنت ما لكش حاجة فيها. أي بالنسبة للدولة حكمت لا، الدولة حكمها باطل هذا الباب. لا جاز وصية وجبة. إذا مات الأب في حياة الجدة ثم ماتت الجدة ليس للأحفاد شيء ما دام لهم أعمام يحسبونهم. أيوة أصلح ذات بينك ولا تأخذ شيء بغض النفس. أيوة عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل من حبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. رياض الله خير. شيخنا الله يكون في كتاب سراج في غريب القرآن، كتاب غريب القرآن للشيخ المطيرين. لم أقرأ فيهما، لا أعرفهما. طب ماذا تنصح يا شيخنا في كتب غريب القرآن؟ يعني معاني الكلمات؟ نعم. طيب لي كتاب اسمه لي كتاب في هذا الباب اليسير المختصر الرئيس، لأنه كتاب سهل في هذا الباب، قبلت نسختين هدية إن أنت منين هو بيضع في المكتبات. يعني إذا جيت أنا أديك كتاب طيب إن شاء الله. أكرم إن شاء الله بإذن الله. سهل طيب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عليك. الحمد لله أنا بخير الحمد لله. يا شيخ أنا شاب من البحيرة، عمري 20 عام، ولو تقدر تساعدني على طلب شغل. نعم. طلب عمل لو تقدر تساعدني. اشتغل تاجر. ها؟ اشتغل تاجر. ما معيش فلوس. خذ لك فلوس من واحد شغلها له وخذ لك نصها وانت نصها. تعرفت كلمة يا شيخ؟ ما تعرفش تجيب قدرة فول وتبيع؟ ها؟ ما تعرفش تجيب قدرة فول وتبيع فول؟ والله حاولنا حاجات كثيرة يا شيخ الله. لا تيأس من رحمة الله، اكتشف كل من عرف جبينك، لا تنتظر وظيفة أم عمل كسالى الوظيفة يعني. ادخل اشتغل تاجر واكسب. هم شوف في مناكبها وكلهم من رزقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الحمد لله. الله يبارك لك يا رب. أنا والله مثلا صوت على النبي، أنا بس بصلي على النبي بس قريت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هل هذه جائزة؟ جائزة امتثال ماشي جائزة. جائزة طيب شكرا شكرا لك. السلام عليكم. الحمد لله خير اللهم لك الحمد. انا شغال في جي بي اس، سواء لشركة هي اللي هو الجي بي اس، والجي بي اس حضرتك زي ما انت عارف ان الدولة بتمنعه، فهل الموضوع ده حرام ولا الجي بي اس يعني ايه؟ جي بي اس اللي هو جهاز تتبع السيارات اللي بتحطه في العربية ويقدر لا اقدر اوصل لاي عربيه مكانها فين. يجري الان تسجيل هذه المكالمه. وقفها بتاع الكلام ده حسب العربيات والموتوسيكلات والسباقات والحاجات اللي زي دي. انزل نظام الدوله في القواعد المروريه والسيارات، وبيتحط جوه العربيه، لان انا يعني هو بيتحط جوه العربيه، انا مثلا العربيه اتسرقت مني اقدر ان انا اقول لك كاصل اوصل العربيه مكانها فين كاصل ما أقول يعني لأول وهلة قد أقول لك جائز، لكن ما سبب منع الدولة له إلزم قوانين الدولة في هذا الباب إلى أن أعرف سبب وأفيدك. شكرا. ابتعد. إذن الدولة منعت، هل في علة من منع الدولة له أم لا؟ بالبساطة دي لا نجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نقول عدم الترتيب يعني زي ما هل قانون الدولة يمنع يا جماعة كده؟ ما سمعنا كده. نسأل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. ازيك مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك مولانا. دي سؤال ولا عايز احضر؟ تفضل. والدي توفاه الله منذ 3 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه كده ويدعو له بالرحمة يعني. تفضل. ولي اخ واخت يعني. اخي الاصغر مني هو معاه جميع الاوراق تسجيل العقارات وكده اللي كان باسم والدي، هو كان بيدير ايه بيدير المنظومه كلها مع والدي، انا كان شغلي بره البلد يعني. والدي توفى، والدي دلوقتي في تقسيم الميراث، فبقول لي والدك اوصى ان انت ان ليا 25% مقابل الاداره معاه، ووالدتي شهدت بذلك، هل يستحق ذلك؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة ووافقوا على ذلك فلا بأس. فأنا أنصحك بأن تحافظ على وصل الأرحام وأن تقدر التعب الذي تعبه أخوك في مساعدته لوالده، وأنت كنت تجمع أموالا لنفسك، فأرجو أن تحلها حلا وديا طيبا إن شاء الله تعالى. أما الوصية فلا وصية الوارث، اللهم إلا إذا أجاز الورثة. وجاي فتوى الأولى في فتوى مقابل الكد والسعي، أي معنى الآن أصله هو مقابل الكد والسعي. الوالد الله يرحمه ما كتب له شيئا، لم يكتب له شيئا. أنا لم يكتب له شيئا، بس يعني هل أنت وأنا أخته مش وفيه برضه على نسبة لطالبها؟ طيب نسبة كبيرة 25% بيقول. وانت يعني موافق نفسك طيبة بكام؟ نعم مولانا. نفسك طيبة بكام في المئة؟ يعني كان وزي استشارني بقال لي كام، فقلت له لغاية 20 ماشي. يعني لغاية 5% مش مشكلة. يعني 5% مش إشكال من أجل وصل الرحم، مش مشكلة. وربنا يبارك لك ويحافظه على وصل الرحم أولى من تقطيعها. الله يبارك لك. دعينا كده بصلاح الحال والبال يا رب، يصلح حالنا وحالك وبالنا وبالك والسمعين والسمعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، شكرا لك. تفضل. انا عندي ذهب، كنت يعني وجهي كان بيزولي وذهب شكيك، وزودت يعني عليه حاجات، في جزء منه انا بلديته للزينة، وفي جزء سيداء عن بلديتي لأيدي مسفرة. كل عليه زكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحال، سواء للزينة او للزينة. كل عليه زكاة. كل عام ولا مرة يعني؟ كل عام. كل عام؟ اي نعم. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخ مصطفى؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يحفظك، انت من فضل ربنا. وياك. بحبك في الله. وياك. الله يحفظك خير. السؤال بعد اذنك يا مولانا. تفضل. تقدمت لخطبة فتاة والحمد لله يعني ارتضيتها وإن شاء الله يعني اتفقنا إن إحنا نعدل في العقد يعني عشان نلتزم بالضوابط وكده. طيب. فالأهل أهل العروسة يعني معترضين على موضوع العقد، يعني هم لا سبب، يعني هم غير الوقت العريس جاهز والعروسة جاهزة. طيب. تزوج على طول، يعني ليه خجل فترة العقد تطول؟ وأنت تريد فترة العقد كم؟ يعني أنا كمان متزوج على طول، يعني أنا جاهز الحمد لله. من اللي مانع؟ العروسة العروسة بالضبط بتقول إن هي عايزة تدي كل فترة كل مدة فترتها، ومش مش يعني مش عايزة الجواز يكون بسرعة يعني. يعني عايزة كم سنة يعني ولا كم شهر؟ يعني هي كانت عايزة مثلا يعني ممكن والله عجبتك وعجبتك قراراتها امتثل، ما عجبتك غيرها. بس زوج الله أنت تريد أن تتعافى فيها يعني معطلة هذا الباب حصل غيرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي تفضل. الله يحفظك. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. أسمع حضرتك هتأدي للمكالمة مولانا السؤال اللي قاعد عليه على نفسي بعد كده. سجل كما تشاء. جزاك الله عني فيه. وياك. شيخنا والدي يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. توفاه الله. رحمة الله يعني. قل رحمه الله. رحمه الله. أيوه. بيتنا وبيت عمي مشتركين. في شارع مشترك بينهم يعتبر بيت عمي ووالدي. يعني كيف بيتنا عفوا؟ تسامح الأب والعم في الشارع ده. إن كان ده من حق عمي. عفوا يا حبيبي بس اسمع. كيف بيت عمي وبيتنا مشتركين وبينهما شارع، كيف تتأتى؟ يعني هما بيتين، معذرة، هما بيتين في شارع واحد، منزل ومنزل بينهما شارع. أيوه. أيوه بعد الشارع ده شفنا من حق، يعني بعد ما مات عمي وأبويا اكتشفنا إن هو من حق عمي كله. أيوه بعد وبعد. ولكن عرفنا إن عمي كان متسامح، بعض الناس قالوا إن سمعوا الكلام ده بوجودهم، إن عمي كان متسامح لأبويا بتسامح كامل فيه. أيوه. وقال كده. وبعد؟ بعد موتهم هل يحق للأبناء إن يطالبوا بالحق ده؟ هذه قضية لابد أن تجمع الأطراف وتسمع حجة كل فريق ويقضي القاضي بناء على ذلك. فهمت؟ مفيش أي إثباتات في الورق. ولكن القاضي بعد موت عمي وابويا خلاص، وعمي وابويا تسامحوا، هناك طرق عمي وابويا دول طالبونا بحقهم في الشارع، فهل من حقهم ده؟ يقول لك اجمالي القول، لو ان رجلا سامح رجلا في حقه وتاكدنا من المسامحه بالضوابط التي بها يتاكد من العفو من الهبه، لانها هبه، إذا تأكدنا بالضوابط خلاص انتهى الأمر، لكن كقضية خاصة بكم لا بد من سماع الأطراف كلها. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد ما حضرتك يا شيخ كنت سألت حضرتك سؤال قبل كده عن حكاية الكفارة، أنا هجمع مثلا أنا مش عارف حدودها كام، هجمعهم 25 كفارة مثلا. عفوا عفوا ماذا قلت؟ كنت حضرتك قبل كده على الكفارة مثلا، أنا عليا كفارة مش عارف حدودها كام، فعملت عدد التقرير ب 25 كفارة، حضرتك إن أنا ينفع طلع 25 كفارة للناس 10 اللي فيه، حضرتك قلت لي أيوه. انا ينفع اطلع مثلا اشوف مثلا انا اطلع 5,000 كفارة اقسمها على 10 وكيف 500 اكل لكل واحد كل واحد 500 اكل عادي اجيب مثلا رز مكرونه بيض حاجات زي كده 500 كلها ولا لازم عجلات؟ طيب انا هستاذنك بس حتى اوضح السؤال للناس الاخوان المستمعين. في واحد عليه كفارة يمين، كفارة اليمين يطعم 10 مساكين زيد وعمرو ومحمود ومسعد الى اخره. طيب في واحد عنده عليه كفارتين يمين عن 20 كفارة، هل يلزم 20 مسكين ان يلزم ان يجوز في العشر الاول كل واحد وجبتان؟ يجوز، اختار رأي القائل بكل واحد ممكن ياخذ وجبتين من العشرة. فهمت؟ إذا كان عليك 25 كفارة وعندنا 10 مساكين، عندنا 10 مساكين، ممكن كل مسكين ياخد 25 وجبة، ما في مشكلة. تمام يا شيخ. مثلا أنا هحسبها مثلا الفلوس بس هتبقى 5,000 جنيه، اشتري أكل ووزع لهم أكل. أنا هشتري بيها وأقعد، فمش هشتري وجبات أكل. اشتري طعام، ما في مشكلة. ما في إشكال اشتري لهم رز، ما في مشكلة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحث عن حق مسألة النقاب من كتاب الفاني، وفي كم وقت أنت تبحث عن الحق؟ صبرا يا بنتي، صبرا. أنت تقولين تبحث عن الحق في النقاب من كتاب السنة؟ أنا أسألك سؤال، يعني هل عندك أي نزاع في أن تغطية وجه المرأة أفضل من كشفه؟ أكيد التغطية أفضل. اعمل بهذا الأفضل وخلص، أما الوجوب من عدم خلال ذلك. شكرا سمعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل. شيخ انا سافر وجاري في السكن في عمارة، وجاري في الدور اللي تحت مني اتصل عليا وبيقول لي ان في صوت ناد او ريبول فوق في الشقة عندي فوق، ممكن يكون رأي حضرتك فيها ايه يعني؟ وانا بعت اهلي وفتحوا الشقة، انا قلت انا مفيش حاجة زي ما انا شايفها، رأي حضرتك في الموضوع ده ايه؟ ولا اي حاجة، ولا تلتفت لهذا الكلام، لان في الليل الأرجل يعني الأصوات البعيدة بتقترب في الليل. خلاص أنت أرسلت أحد في بيتك يطمن على البيت، ما في شيء. خلاص أنا شغلش مثلا، شغل قرآن، ما عليك أي مشكلة. شغل صوت البقرة مش مشكلة. بس صاحبك ده عاقل يعني ورزين ولا رجل كده؟ لا، هو زميل لي يعني، هو يعني أنا وقفت في كلامه يعني. ممكن يعني هو ممكن يكون تحدي من دور اللي فوق مني. ممكن. شغل القرآن في البيت مش هتخلي، لن تخسر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. خط فصل يا مولانا، مش هل تسمع الإجابة لو سمحت؟ مش لحق تسمع، ماشي. بالنسبة للموضوع الخطيب ذكرت السؤال ولا؟ ايوه، عارف خطيبتك التي تشترط عليك انها تؤخر البناء براحتها. هي عايزك تقدم نصيحة بس لها، هي موافقة تتعاقد يتم ومش عايزة الزواج يتأخر، فأريد منك نصيحة لها بس هي تسمعها وربنا يجزيك. لا، ما عارفة، انت اللي محتاج نصيحة الأول. انت تحتاج الى نصيحة، انت في حاجة الى عفاف نفسك او ممكن تصمت؟ لا، عايز اعرف نفسي. طبعا قلنا يا جماعة انا اريد العقد والبناء، استعجل. وافقوا. انا مولانا قلت كده، واهلها الموافقين بيقولوا هي البنت موافقة تعقد بس عايزة تتزوج. يا حبيبي اسمع الكلام، انت راجل لك رأيك ايضا، انت واهلها موافقون على البناء وهي ترفض البناء، ترفض ده مدة متحملة ولا ترفض سنة؟ لا يعني عايزة مثلا 7-8 شهور مثلا كمان. ماشي، انت من ابو كبير ولا ايه؟ يا مولانا مرحبا بك. اهلا وسهلا. الله يحفظك. انا بحضر لحضرتك، انا بجي لك اوقات مع الشيخ عمرو. الله يبارك فيك، الله يكرمك. والله اذا تتحمل انت يعني وصلت المسائل، أنا أنصحك أن توسط المسائل، يعني حدد بعد 3 أشهر 4 أشهر واصبر وهي تصبر، بس أحسن من الفراق. الله يجزيك خير. لأن البنات الصالحات الآن عملة نادرة. نعم صحيح. آه ماشي. الله يخليك خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك عم الشيخ، خسرك صار حضرتك بس بالنسبة لنا معنا بيت أبويا سابوه الله يرحمه، وخبر حضرتك إحنا 3 أولاد وثلاث بنات، بس الثلاث بنات متزوجين 2 وفيهم بنت بس معنا في البيت تحت. عايزين نفتح غرفة جلوس بس في الدار الأربع عشان نقابل الناس، هم رافضة وقت الدار كله كان لحالي. من هي؟ أمك؟ نعم. أمك ولا من؟ في البيت عندنا. من التي ترفض؟ التي ترفض أختي الآن. أختي الآن؟ واحدة منهم اللي ما تزوجتش. الآن يا حبيبي بمجرد وفاة أبيك، بمجرد وفاة أبيك التركة تقسم، وكل يعرف حقه، البيت فيه كم شقة وأنتم كم واحد، وللذكر مثل حظ الأنثيين من حظ تجنيد، كل واحد يأخذ حقه ويعرف حقه. واحد يعرف حقه؟ يعرف حقه على الأقل. أي ما هو الدور حضرتك أبو الله يرحم والدي ساب دور واحد بس، واخد بالك، واحنا بنانا الثلاث ادوار احنا، يعني أيوة الاولاد بنانا كل واحد فينا شقتين. ايوه بس انت استفدت من الارضيه. استفدت من الارضيه طيب. ايوه ما انا بقول لك في ناس تدخل محكمه تعرف حقك وحق اخواتك. تمام كده جزاك الله خير. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يسألك الشيخ، كنت عايز أسألك سؤال عن الأغاني، لو شالوا منهم مقاطع الموسيقى كده تبقى حلال ولا حرام؟ تبع أغاني أم كلثوم تبع الألفاظ. هل لو شلنا الموسيقى حرام؟ هذه المرأة العزوز القادرة جل أغانيها ذات مدلول سيء. يعني الأغاني على قسمين طبعا. أولا أغاني مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى حرام. الأغاني التي ليست بمصحوبة بالموسيقى ينظر إلى ألفاظها، إن كانت الألفاظ طيبة ترضى الله مرحبا، لكانت الألفاظ تهيج على الفواحش وفيها قاذورات لا أبدا. أنت فهم الكلام؟ يعني لا بد من النظر إلى ها؟ أيوة كلامها على حسب كلماتها. أيوة الله ينور عليك. الله يجزيك خير. أبو كبير بلد الليمون. على العموم أبو كبير هذه لها منقبة، يعني ذهبت إليها أصابني ذلك في أهلها. ظلم النساء، فتيات كن أو كبيرات كن، ظلم النساء يلبسن الأسود. ظلم النساء ما تفشت فيهم البناطيل التي تلبسها البنات في سائر البلاد، وهذه علامة خير الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. كيف تتربي من كل ما تروح فيه؟ وياك. قدر الله منك صالح الأعمال. وياك. ألف بس قبل تدعي لي أنا وأهلي لصلاح الحال. الله يستحلنا وحالك. أنا وأهلي يا رب ربنا يرزقنا الحال في بيت محل المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد سؤال الشيخ. تفضل. عايز أسأله، هل الرسول معصوم من الذنب ولا لا؟ تعنيك في هذه المسألة؟ ها؟ تعنيك في ماذا الآن؟ يعني الرسول معصوم عصمة تبليغ شريعة، لا يخطئ في تبليغ الشرع أبدا عن ربه. أمور الدنيا قد يجتهد النبي ويوجه